ماهي بالأوطان. يا الحر يا أبو الحر يا نسل الأحرار، يا عزوتي يا انصكت الحلقات الأبطان، يا فزعة المفجوع يا حشمة الجار، يندر من اللولو من كل مرجان، يا مسندي يا شيخ يا نور ذي الدار، انت يا ابو منذر يا عالي الشان، الفيت يوم الفيت من الفتن يكدار، لوطان عقب القرم ما هي بلوطان. يا الحر يا ابو الحر يا ناس للاحرار، يا عزوتي انصكت الحلقات الابطان، يا فزعة المفجوع يا حشمة الجار، يا اندر من اللولو من كل مرجان، يا مسندي يا شيخ يا نور ذي الدار، انت يا ابو منذر يا عالي الشان، الفيت يوم الفيت من الفتن يكدار، لو طان عقب القرم ما هي بالأوطان، تبكي عليه العين تبكيه الأنظار، جدي وجدي ذاك له الصعب لان، ما هابها الدنيا ولا هاب الأشرار، كديت يمين القوت والنفس ما هان، مدحا وطنه موطن طويلين الأشبار، مدحا ومدح الدار والدار ما خان، تسبيح يومه كان تهليل واذكار، وبالله أكبر كان يصدع بالأذان، عنا خذاها الموت وقت الضحى سار، وكلم بذوق الموت شيبان وشبان، يا رب تحشر جدنا وسط الأبرار، وترفع مكانه فوق عليها الأجنان، تمت وصلوا عد همال الأمطار، على النبي وعدت براق الأمزان.